الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا إن الأمر الرابع من آليات نشر الانحرافات الفكرية المعاصرة هو الغزو الفكري، والغزو الفكري هو غزو فكري أي في مجال الأفكار لإثارة الشبهات وتحريف الدين وإبعاد الناس عن دينهم الصحيح. والغزو الفكري إنما ركز عليه أعداء الإسلام بعد فشل الغزو العسكري، وكما قلنا هذا كان في زمن الحروب الصليبية، لما فشلت الحروب الصليبية وأخرج النصارى من مصر في آخر أواخر الحروب الصليبية، بدأ هؤلاء يفكرون في الطريقة الأخرى لحرب الإسلام ومقاومة المسلمين، وذلك عن طريق الأفكار والآراء والمذاهب. فبدأ ما يسمى بالغزو الفكري، واستمر هذا، استمر الغزو الفكري حتى يومنا هذا. طيب، الغزو الفكري ما هي مجالاته الكبرى؟ مجالات الغزو الفكري مجالاته نشر أفكار الاستشراق، هذا واحد، وشبهات المنصرين، هذا ثانيا، ثم الدعوة إلى التغريب، والمقصود بالتغريب التبعية إلى الغرب فكرا وعقيدة وسلوكا وأخلاقا وعادات ونحو ذلك. ولذلك عندنا في المصطلحات الاستشراق، وهو دراسة الغربيين ليش؟ للشرق اللي هو العالم الإسلام. ظهر أخيرا مصطلح يقابل وهو الاستغراب، وهو دراسة بعض المسلمين لإيش؟ للغرب ونظم الغرب وعادات الغرب، يسمونه إيش؟ الاستغراب في مقابل الاستشراق. فهمتم هذا المصطلح؟ طبعا الاستشراق أشهر وأكثر شهرة من مصطلح الاستغراب، والسبب في ذلك هو قوة الغرب وضعف الشرق، فلقوة الغرب قوي الاستشراق، ولضعف الشرق ضعف الاستغراب. لكن مع ذلك وجد من المسلمين من يهتم بتراث الغرب وثقافتهم وفكرهم وإلى آخره. المصطلح الثالث هو التغريب، وهذا داخل ضمن الغزو الفكري. التغريب المقصود به تغريب المسلمين، يعني إبعادهم عن دينهم وشريعتهم وأخلاقهم وكتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأحكام دينهم إلى أفكار الغرب وعقائد الغرب ونظم الغرب وأخلاقهم وسلوكهم وعاداتهم. فأصبح التغريب من أكبر الآلات المستخدمة لنشر الانحراف بين المسلمين. طيب، التغريب ركز في داخل بلاد العالم الإسلامي على ثلاث مجالات: الأول الإعلام، الثاني التعليم، الثالث المرأة. يعني أن التغريب دخل في مجالات كثيرة في المجتمعات الإسلامية، لكنه ركز على هذه المجالات الثلاثة نظرا لخطورته. فركز أولا على التغريب التعليم، والمقصود به أن يتحول التعليم إلى تعليم علماني يقوم على أسس غير دينية، وأن يقتبس التعليم أسسه ونظمه من الغرب وليس من الإسلام وأصوله وتاريخ المسلمين وتاريخ تعليمهم. فنشأ على إثر ذلك في التعليم أولا التعليم العلماني المدني البعيد عن الدين، يعني صار الطالب يدرس بدون أن يتعلم دينه، وإنما يتعلم الجوانب المدنية فقط. ومعلوم أنه في المنهج الإسلامي لا انفصال بين تعليم الدين وبين جملة التعليم حتى في التخصصات المختلفة. لماذا؟ تبهوا لي، عند المسلمين التعليم والمناهج الشرعية هي جزء من الدين وليست جزءا من المنظومة العلمية المجردة. يعني مثلا نوضح، يعني قد يقول ما كان مثلا في التعليم نحن بحاجة إلى أطباء، إذا ننشر مدارس تتعلم الطب، مهندسين، صناعيين، ماشي هذا ولا لا؟ صحيح، الأمم بحاجة إلى هذه التخصصات نظرا لحاجة الأمة إليها في التنمية. فلو نظرنا إليها نظرة علمانية لقلنا خلص ندرس هذه الأشياء ولا حاجة إلى الدين من أول إلى آخره. لكن في المنهج الإسلامي ماذا يقول لك؟ يقول لك التعليم جزء من الدين، جزء من أساس عقيدة هذه الأمة، التعليم الشرعي جزء من الدين، جزء أساسي من عقيدة الأمة، وليس جزء من التنمية. نعم، التعليم الشرعي من أعظم أسباب النمو الحقيقي ليش؟ للمجتمع. المجتمع إذا كان متعلما تعليما شرعيا دينيا فإنه يكون أكثر انضباطا وأكثر إنتاجا. لكن أيضا ليست القضية هي هكذا أو لهذا الغرض، وإنما التعليم جزء من الدين. ولهذا لما يقول قائل خلاص نحن بحاجة إلى أن ندرس الحساب والهندسة والحاسب وندرس الطب والهندسة، نقول نعم نحن بحاجة إليها. فإذا قال لسنا بحاجة إلى الدراسات الشرعية نقول كلا، المناهج الشرعية والدراسات الشرعية بالنسبة لنا هي جزء من الدين، بخلاف الدول الغربية التي لا يهمها الدين. يعني في البلاد الأخرى لا يهمها نشر الدين، لا يهمها أن الطلاب صاروا متدينين أو ملاحدة، أو لا يهمهم هذا، إنما المهم هو أن يتعلم وينتج إنتاجا ماديا. في بلاد المسلمين لا، قبل التعلم وقبل التعليم وقبل التنمية وقبل الصناعة وبعد الصناعة أنا عندي الدين. وتعلم العلوم الشرعية حتى يقيم دينه على منهاج صحيح. فلذلك لو تأملنا تاريخ المسلمين لوجدنا أنه مبني على التعليم الإسلامي، مبني أساسا على التعليم الشرعي، ثم تبدأ التخصصات المختلفة، سواء كان تخصصات عالية في علوم شرعية كمن يتخصص في التفسير أو الحديث أو أصول الفقه أو اللغة العربية أو العقيدة أو غيرها، أو في تخصصات أخرى لا مانع من ذلك. لكن الأساس الأول من أسس التغريب هو تغريب التعليم، إبعاده عن التأصيل الشرعي، ومحاربة التعليم الديني. يعني الحرص على تحويل التعليم إلى تعليم علماني. ولهذا لما تأتي بعض بلاد العالم الإسلامي تجد هذه الظاهرة. يعني مثلا في مصر الأزهر منذ 1000 عام، أكثر من 1000 عام، ينشر التعليم الشرعي على الرغم من وجود إشكاليات في داخله معروفة، مثل كونه مبنيا في الغالب على المذهب الأشعري أو التصوف أو، لكن هو في جملته كان تعليما شرعيا، لما يعلم القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وأصول الفقه واللغة العربية، هذا هو أساس التعليم الشرعي. فقوبل هذا بإنشاء الجامعات المدنية التي لا تهتم بالتعليم الشرعي. فأنشئت في مصر الجامعات المدنية التي لا تهتم تماما بأي تعليم شرعي، طبعا هذا جزء من التغريب. وهكذا لما نذكر أمثلة في الشام، في المغرب، في الجزائر، في كذا، تجد أن التعليم وخاصة التعليم الجامعي تجده تعليما بعيدا عن التأصيل الشرعي، بل ربما يكون فيه من التخصصات والأساتذة ما هو قائم على انحرافات. أيضا من التغريب في التعليم نشر المدارس الأجنبية، سواء كانت فروع لمدارس وكليات غربية وأمريكية أو نشر التعليم الأجنبي باللغات الأجنبية وبمناهجها وبطرائقها. فهذه المدارس الأجنبية هي جزء من التغريب. الثاني تغريب الإعلام، وأيضا هذا ركز عليه، يتحول الإعلام إلى إعلام ناشر للفكر المنحرف والأخلاق المنحرفة، وهذا ميدان كبير جدا ومؤثر جدا. فللأسف الشديد إذا فتشت عن كثير من وسائل الإعلام تجدها أداة من أدوات التغريب، نشر أحيانا الفكر المنحرف، الأفكار المنحرفة، الأخلاق السيئة. ولهذا استخدم كما لا يخفى عليكم، استخدمت وسائل التعليم، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في نشر كثير من آليات وأفكار التغريب. وإلا فالأمة الإسلامية الأصل فيها يكون إعلامها إعلاما منطلقا من أسسها العقدية والشرعية والأخلاقية. والحمد لله أنه لا تخلو. كثير من بلدان العالم الإسلامي من وجود الإعلام الجيد الذي يحرص على شيء من الخلل أحيانا على الانضباط وعلى نشر الإسلام. وهذه مهمة كبرى لمن وفقه الله عز وجل للعمل الخيري، في أن الانفتاح في وسائل الإعلام كما أنها من أدوات التغريب والإفساد كما هو مشاهد، إلا أن بعضها يمكن أن يكون من أدوات نشر الخير كما هو مشاهد والحمد لله. الثالث من أدوات التغريب المرأة، والحقيقة أن تغريب المرأة باب واسع جدا وعريض، وتحولت هذه القضية المتعلقة بالمرأة إلى قضية عجيبة في بلاد العالم الإسلامي. وصار تغريب المرأة المسلمة في فكرها في ثقافتها في طموحاتها بل في لباسها صار ميدانا ضخما لنشر التغريب في العالم الإسلامي. هذا تجد في ميدان المرأة وللأسف الشديد عدة أمور خطيرة، منها وأساسها تقليد المرأة الغربية في كل شيء، في التقليعات في الموضات في كذا التقليد، وهذا جزء وللأسف من مواكبة التغريب والسير في ركاب المرأة المسلمة لها شخصيتها معتزة بدينها. اثنين محاربة الحجاب جزء من التغريب، ولهذا صارت قضية الحجاب نظرا للأدلة الشرعية المتعلقة به قضية المرأة المسلمة في كل مكان، فصار نزع الحجاب أحد مظاهر التغريب.